تفسير الآية 11 من سورة الصف، يقول تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تم تفسيرها مع الآية 10.